ومن أجمل الأحاديث وأخوفها في آن ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين، أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي لهذا الحديث، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الخير لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر رجلا أن آمر بالصلاة فتقام. اسمع ماذا يقول النبي الرحمة المهداة: إن أثقل صلاة على المنافقين، ترمومتر حقيقي يستطيع الليلة كل إنسان، وتستطيع الليلة كل مسلمة، يستطيع الكل أن يقيس بهذا الترمومتر الحقيقي درجة إيمانه من غرقه في نفاق لا يشعر به، الذي يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء مؤمن بشهادة رسول الله، والذي يضيع صلاة الفجر وصلاة العشاء منغمس في النفاق وهو لا يدري، أو يدري ويدري أنه يدري ولكنه الكسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الخير والفضل والأجر العظيم لأتوهما ولو حبوا. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي، برجال معي معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة أي صلاة الجماعة بغير عذر، بغير عذر، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كلام الرحمة المهداة. نعم، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، هو لم يفعل بأبي وأمي وروحي، لكنه يتوعد ويهدد هؤلاء الذين تركوا هدي إمام الأنبياء بالتخلف عن صلاة الجماعة على الإطلاق بعذر أو بغير عذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في بيوت الله جل وعلا، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم تركتم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، انتبهوا، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به، يؤتى به يعني لا يأتي بمفرده، بل يسنده رجل، يسنده رجل عن يمينه وآخر عن شماله، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يتمايل لا تستطيع قدماه على حمله حتى يقام في الصف، أي حتى يوقف في الصف مع أنه لا يقدر على الوقوف ولا على القيام. إذا كان ربنا